بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، ذكرنا في المجلس السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال رضي الله عنه: علمنا رسول الله وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. إذن ما هو التشهد؟ التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم معنا ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام الفقهية، وبينا لكم يا إخوة أن التشهد على قسمين: تشهد أول وهو ما يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية، يكون في وسطها، وهذا التشهد واجب وليس ركنا، وإنما هو واجب، من تركه عمدا بطلت صلاته، الواجب من تركه عمدا تبطل صلاته، ومن تركه سهوا يجبر بسجود السهو وصلاته صحيحة، هذا الواجب. أما الركن، الركن يا إخوة من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها، إلا أن يعود ويأتي به ويسجد سجود السهو أيضا، عليه سجود السهو. هذا الفرق بين الركن والواجب. التشهد الأول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول سهوا بعد الركعتين، ثم بعدما فرغ من صلاته سجد قبل السلام سجدتين، وهذا جبر، وهذا العمل أراد به عليه الصلاة والسلام جبر الواجب الذي تركه سهوا. وتشهد ثاني وهو الذي يكون بعده السلام، تشهد ثاني بالنسبة للصلاة الرباعية والثلاثية، أما الصلاة الثنائية فتشهدها واحد فقط، تشهد ثاني، وهذا التشهد الثاني الأخير الذي يعقبه السلام هذا ركن عند العلماء، ركن، والجلوس له ركن أيضا، بمعنى أن من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا لا بد أن يأتي به ويسجد أيضا سجود السهو، هذا المراد بالركن. إذن عرفتم معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت العلماء: السلام من الملائكة، السلام من الملائكة الاستغفار، يعني إذا سلمت الملائكة على أحد من بني آدم فهم يستغفرون له، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، هذا المقصود به كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الصلاة المراد بها الدعاء. فالمهم قالت العلماء: السلام من الملائكة الاستغفار، ومن بني آدم الدعاء، ومن الله عز وجل قال بعضهم المراد به الرحمة، وقال بعض أهل العلم المراد به ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، يعني مع الملائكة. والسلام هنا يعني طلب السلامة من العيوب والنقائص والأمراض والشين، طلب السلامة. ويسلم المصلي على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم، لكن هذا التشهد يا إخوة يعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بعد التشهد الثاني تأتي بالصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم كما في الحديث الآتي ونقرأه الآن إن شاء الله من الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث يا إخوة يبين كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: علمنا كيف نسلم عليك؟ لأنهم كانوا يقولون: السلام من الله على رسوله وعلى عباده المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام من الله، وأرشدهم إلى السلام، وهو الذي ذكرنا لكم في حديث ابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى أحد التابعين الأجلاء، عالم جليل، عالم محدث فقيه. قال: لقيني كعب بن عجرة. وكعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه، كعب بن عجرة صاحب الفدية، والقصة المشهورة في سورة البقرة، ذلك أنه رضي الله عنه صيب بمرض في رأسه حتى صار رأسه من شدة المرض يسقط القمل على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الوجع بك بلغ ما أرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك، وكان محرم، احلق رأسك وانسك شاه، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. الفدية شرعت بسببي ونزلت الآية بسبب كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: لقيني، يقول عبد الرحمن، لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك؟ ألا هذه من أدوات العرض في لغة العرب، يعني يعرض ما يريد المتكلم من حكم شرعي أو غيره. ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ والهدية ما يدفع للغير توددا ومحبة، ما يدفع للغير يعني مودة ومحبة ومودة، سواء كانت مال أو غير مال. ألا أهدي لك هدية، يعني يهدي هذه الهدية لعبد الرحمن بن أبي ليلى. قال عبد الرحمن: نعم، ما هي الهدية؟ فقال: قلنا يا رسول الله، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مسألة: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم عليه الصلاة والسلام، أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء الذي ذكره. الحديث دل على أحكام شرعية، منها حرص السلف رضي الله رحمهم الله تعالى على نقل العلم إلى الغير، لأن كعب بن عجرة أتى بأداة التنبيه والعرض لعبد الرحمن بن أبي ليلى حتى يكون العلم أوقع في نفسه. ومن هذه الأحكام استعمال التنبيه المشوق لطلب العلم، لأنه قال: ألا أهدي لك، ألا أهدي لك. ومن هذه الأحكام أن إهداء العلم أحسن هدية وأنفع هدية وأنفس هدية من هدية المال. لماذا يا إخوة؟ لماذا هدية العلم من أنفس الهدايا، أو بل هي أنفس الهدايا على الإطلاق؟ لأن في ذلك سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فإذا أهديت العلم إلى الغير وكان ذلك على الوجه المطلوب وأردت بذلك الإخلاص فهو خير لك في الدارين الدنيا والآخرة. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث طلب التفصيل بعد الإجمال، طلب التفصيل بعد الإجمال. علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فالصحابة رضي الله عنهم علموا الحكم مجملا فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصله لهم، ففصله لهم، فصله له لهم عليه الصلاة والسلام حتى يعملوا به. لأن ثمرة العلم يا إخوة العمل. فإذا علمت حكما شرعيا فعليك العمل، وإذا لم تعمل به كان العلم حجة عليك. قالت العلماء: ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن هذه الأحكام أن الأمر هنا للإرشاد. قولوا اللهم صل وسلم، قولوا، هذا الأمر للإرشاد وليس للوجوب. وعلى هذا يا إخوة خذوا قاعدة أن كل أمر جاء في النص إذا كان جوابا لسؤال فهو للإرشاد، يعني يرشد السائل إلى هذا الحكم الشرعي ولا يجيبه عليه. إذن هذا الحكم للإرشاد. قولوا اللهم صلي، ومعنى اللهم أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وهو الياء وعوض عنها الميم، فقيل اللهم، عوض عن الياء الميم. ولا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض إلا شذوذا، يجمع شذوذا في لغة العرب. والمراد بالإتيان بالميم هنا لتكون دالة على الجمع، كأنك جمعت اللسان والقلب على هذا الدعاء، على هذا الدعاء. وأخرت الميم للتيمن والبركة والبدء ببسم الله الرحمن الرحيم. قولوا اللهم أصلي، اللهم صلي، اللهم أصلي، يعني من هذه الأحكام الاستدلال بأفعال الله عز وجل. اللهم صلي على محمد كما صليت، أو نقول الحكم، هذا الحكم يدل على أن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الصيغ التي وردت بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، بل هي أفضلها. ويجوز الاقتصار على غيرها، يجوز أن نقول اللهم صل على محمد وكفى، لكن الأفضل هذه الصيغة اللهم صل على محمد. والصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، الصلاة الدعاء من بني آدم، الدعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يكون في الرفيق الأعلى. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في حاجة إلى ذلك؟ لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم هو في حاجة عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، والمراد بذلك رفع مكانته في الجنة، رفع درجته في الجنة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. ولهذا نجد أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو لنفسه، كثيرا ما يدعو لنفسه في الصلاة وفي غير الصلاة، أدعية كثيرة، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى الدعاء. اللهم صلي على محمد كما صليت. ومن هذه الأحكام هنا الاستدلال أيضا، أو مشروعية الاستدلال بأفعال الله عز وجل، أو المشروعية التوسل بفعل الله عز وجل، مشروعية التوسل كما صليت، يعني أسألك أن أصلي على محمد كما صليت أنت، لأنك صليت، لأنك هنا للتعليل، لأنك صليت على إبراهيم. واعلموا معشر المؤمنين أن التوسل يجوز في مسائل أو في أحوال، وليس التوسل بالغير يجوز في كل شيء. اسمعوا، التوسل يجوز في الأمور اللاتية: أولا التوسل بأسماء الله جل وعلا، التوسل بأسماء الله، وهذا التوسل بأسماء الله يجوز في صورتين: يجوز التوسل بأسماء الله على وجه الإجمال، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، توسل بأسماء الله على أو بصيغة الإجمال والعموم، وهذا جائز، كما في حديث ابن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم يا ربيع قلبي وجلاء همي، وإلى آخر الحديث. والنوع الثاني من التوسل بأسماء الله التوسل باسم خاص، التوسل باسم من أسماء الله على مسألة خاصة، وهذا ينبغي أن يكون الاسم مطابقا للمسألة التي يتوسل به إليها، كما هنا كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، وكما في أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، التوسل اللهم إني أسألك إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم إلى آخره. فيعني إذا كان التوسل باسم خاص على مسألة خاصة يكون مطابقا لهذه المسألة. ثانيا التوسل بصفات الله عز وجل، التوسل بصفات الله عز وجل كما ورد: اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، وكما في دعاء الاستخارة أيضا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. فيجوز التوسل بصفات الله جل وعلا. ثالثا التوسل بأفعال الله كما هنا، كما صليت على إبراهيم، فالتوسل بأفعال الله عز وجل التي فعلها جائزة، لأن أفعاله تابعة لصفاته جل وعلا. ورابعا التوسل إلى الله جل وعلا بالإيمان، يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا بإيمانه به، بإيمانه به: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا. توسل الله عز وجل بالإيمان. هذا كم؟ هذا أربعة ولا خمسة؟ أربعة. الخامس التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، دليله قصة الثلاثة الذين كانوا في مكان أو في رحلة وآواهم المطر ودخلوا في مغارة، فأتت صخرة كبيرة فسدت عليهم فوهة المغارة ولا يستطيعون الخروج منها، فقالوا توسلوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. كل يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فتوسل أحدهم بكمال بره لوالديه، وتوسل الثاني بكمال أمانته، وتوسل الثالث بكمال عفته عن الزنا. فانفرجت الصخرة حتى خرجوا يمشون، خرجوا يمشون. ومن التوسل أيضا الجائز التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح الحي، دعاء الرجل الصالح الحي. فيجوز أن تأتي إلى رجل صالح وتطلب منه الدعاء. وهذا فيه تفصيل، قالت العلماء إن كان طلب الدعاء من الرجل الصالح للعام، للعامة يعني لعموم الناس أو طائفة من الناس، فهذا جائز لا إشكال فيه. دليله الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا، يعني يأتينا بالمطر بالغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء حتى دخل الرجل في الجمعة القادمة وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يمسكها عنا، ادعوا الله أن يمسكها عنا. والثاني توسل إلى الله يعني يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له شيء خاصة، وهذا لا ينبغي يا إخوة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قد أمن جانبه من الاغترار والإعجاب بالعمل. لأن العلماء يقولون لو طلبت من إنسان عادي أن يدعو لك قد تعجبه نفسه ويهلك أنه صالح أو أنه مستجاب الدعوة، فلا ينبغي أن يطلب الإنسان من شخص معين أن يدعو له، لكن يدعو للعامة، يدعو لنصر المجاهدين، يدعو لإغاثة المسلمين، يدعو يعني دعوة عامة، فهذا لا إشكال فيها جائزة. ومن التوسل الجائز توسل الإنسان بحاله الخاصة، بحاله توسله إلى الله عز وجل بحاله، كأن يقول اللهم إني مريض فأشفني، اللهم إني فقير فأغنني، وغير ذلك. يتوسل إلى الله عز وجل بحاله، يعني يبين افتقاره إلى الله ويبين حاله، والمعطي هو الله والمانع هو الله عز وجل. إذن هذه كم هذه؟ سبعة. غيرها يا إخوة لا يصح التوسل به، فلا يصح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه الولي الفلاني، ولا بجاه كذا، ولا يعني لا يصح التوسل إلا فيها بهذه السبعة أو بواحد من هذه السبعة. لأن ديننا يا إخوة ديننا دين توقيفي، يعني مبناه على الدليل الشرعي، فإن وجد الدليل وإلا التمسك، وإلا التوقف إذا لم يوجد دليل شرعي يدل على المسألة الشرعية. كما صليت على إبراهيم، كما صليت يعني لأنك صليت على إبراهيم، فنحن نسأل الله عز وجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عز وجل على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ قالوا أتباعه على دينه، آل محمد عليه الصلاة والسلام أتباعه على دينه. وإذا أردت التخصيص أخص من ذلك فقل المؤمنون به عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، كما صليت على نعم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك يعني لأنك يا الله، يعني طلبنا منك ما تقدم لأنك حميد مجيد. وحميد يعني صاحب المحامد الذي يحمدك، تحمدك الخلائق، تحمدك الخلائق، أو صاحب الحمد لأنك تحمد من شكرك ومن تقرب إليك. إنك حميد مجيد، صاحب المجد، صاحب الحمد وصاحب المجد. وهذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه كذلك. هذا الحديث يا إخوة انتهى بما فيه من أحكام فقهية، وهو حديث جليل. لكن السؤال هنا يقول: هل الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة أو ليست واجبة؟ قولان للعلماء رحمهم الله تعالى. قيل إنها واجبة في الصلاة، بل هي ركن من أركانها، وهذا هو المشهور مذهب أحمد. وقيل إنها ليست واجبة وإنما هي سنة، بمعنى أنك لو اقتصرت على التشهد الأول صحت الصلاة. ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في أنها مشروعة، يعني الصلاة الإبراهيمية. ولا خلاف بين العلماء أن الأولى العمل بها، وأن الأولى الاتيان بها. لكن الوجوب فيه إشكال، لأن الأمر هنا بها للإرشاد، الأمر للإرشاد هنا وليس الوجوب. لا يستفاد الوجوب من هذا الحديث، لكن إن وجد دليل آخر يدل على الوجوب عملنا به، وإلا قلنا إنها ليست واجبة. طيب سؤال: هل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة؟ أكثر العلماء على أن الصلاة على الرسول ليست واجبة، وإنما هي من كمال الأعمال وتمامها. وقال بعض أهل العلم تجب الصلاة على الرسول في العمر مرة واحدة. وقال بعض أهل العلم تجب الصلاة عليه الصلاة والسلام عند ذكره، وهذا القول أقرب، يعني عندما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تجب الصلاة عليه، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثلاث مرات، قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين فقال آمين عليه الصلاة والسلام. قالوا والتأمين لا يكون إلا على الواجب، فدل على أن هذا الدعاء واجب، هذا يعني عند ذكره. لكن لو أن المتكلم صلى عليه على النبي صلى الله عليه وسلم عند كلامه وحوله أناس يستمعون كفى، لأنه على القول بأنه واجب، الصلاة واجب عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من باب فرض الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا اتضح المقام، أليس كذلك؟ اقرأ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، ومكان هذا الدعاء أين مكانه؟ أين مكان هذا الدعاء؟ ها؟ ما حد يجيب؟ ما حد يحفظه؟ بعد التشهد، أي تشهد؟ الأخير، بعد التشهد الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم سن هذا التشهد بقوله وفعله، فعله عليه الصلاة والسلام، فعل هذا الدعاء وهو التعوذ من أربع، فعله وقاله عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، وأمر الأمة بأن يقولوه بعد التشهد. بسم الله الحمد لله جزاك الله خيرا. إذن الفعل والقول دالان على مشروعية هذا الدعاء، لكن هل هو واجب يا إخوة أو مستحب؟ جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه مستحب وليس بواجب، يعني أنه من كمال وتمام الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنه واجب، وهو قول الظاهرية. ويروى عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أحد التابعين، لأنه أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يذكر هذا الدعاء، فدل على أنه عنده واجب. المهم لا ينبغي ترك هذا الدعاء، يقال بعد التشهد قبل السلام، ها، ما صيغة الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثلاثة. وقولنا اللهم تقدمت معنا، أصلها يا اللهم فحذف الياء حرف النداء وعوض عنه الميم، يا اللهم، يا اللهم أعذنا، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني ألتجئ إليك وأعتصم بك، ألتجئ إليك وأعتصم بك من هذه الأربعة لخطورتها، خطورتها وما يحصل بسببها من الضرر العظيم. اللهم إني أعوذ بك من ما، ولا يستعاذ من هذه الأمور إلا بمن، لا يستعاذ بها من هذه الأمور إلا بمن، إلا بالله عز وجل. هل يستطيع أحد من بني آدم أن يعيذك من هذه الأمور الأربعة؟ لا أبدا، لا يعيذ من هذه الأمور الأربعة، ولا يحفظ من هذه الأمور الأربعة، ولا يمنع من هذه الأمور الأربعة إلا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم وعذاب القبر. نبدأ في الأحكام التي دل عليها الحديث، الأحكام الفقهية، منها ذكر التفصيل بعد الإجمال، ذكر التفصيل بعد الإجمال، لأن قول اللهم إني أعوذ بك هذا إجمال، أعوذ بك من ماذا؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعده التفصيل للعمل به، للعمل به. ومن هذه الأحكام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، حيث بين لهم ما ينفعهم، حيث بين لهم ما ينفعهم. ومن هذه الأحكام أن الصلاة من أفضل العبادات العملية. الصلاة من أفضل العبادات العملية، بل هي أفضلها، ولفضلها ذكر فيها هذا الدعاء. لفضل الصلاة ومكانة الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الدعاء وأمثاله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأحكام مشروعية التعوذ من عذاب القبر. مشروعية التعوذ من ماذا؟ من عذاب القبر. وهل القبر له عذاب يا إخوة؟ هل عذاب القبر ثابت؟ نعم، وعذاب القبر ثابت، ودل على وجود عذاب القبر وثبوته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كم دليل؟ ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كلها دالة على ماذا؟ على وجود عذاب القبر، يعني أن الإنسان يعذب في قبره. الإنسان يعذب في قبره. فمن الكتاب قول الله عز وجل: ها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة: أدخلوا آل فرعون. لاحظوا هنا الله عز وجل يقول النار يعرضون عليها، يعرضون عليها متى؟ صباحا ومساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية ظاهرة في ثبوت عذاب القبر. ومن ذلك قول الله عز وجل: ونعم، ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات الموت يعني عند الاحتضار، والملائكة باسطوا أيديهم ليخرجوا الأرواح، أرواح الظالمين باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، متى اليوم؟ يعني وقت خروج الروح. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في بما كنتم تقولون على الله غير الحق إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ماذا؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة، من هذا الحديث الذي معنا، وقد أجمعت الأمة على ثبوت هذا الحديث وثبوت عذاب القبر، ثبوت عذاب القبر إجماع لدلالة الكتاب والسنة. لكن يا إخوة، عذاب القبر على ماذا؟ على الجسد أو على الروح؟ على الروح، العذاب يكون على الروح. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا، فعلى هذا يكون العذاب عليها، على الروح وعلى البدن معا إذا اتصلت به. وذكر النبي والعذاب عذاب القبر قد يطلع الله عز وجل عليه من يشاء، عذاب القبر قد يطلع الله عز وجل عليه من يشاء. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إذن هذا عذاب القبر أو لا؟ والله أطلع نبيه عليه، وذكر ويذكر بعض الناس أن نارا تنبعث من بعض القبور وأنهم يسمعون بعض الصراخ في المقابر، وهذه لا قد لا يدل عليها دليل لكن يغني عنها الكتاب والسنة. إذن عذاب القبر ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر وأمر الأمة أن يستعيذوا منه. ومن هذه الأحكام طلب الاستعاذة من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر ومن عذاب النار. طلب الاستعاذة من عذاب النار. وقد يا إخوة قد ورد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عن عذاب النار ما تقشعر له الأبدان، تقشعر له الأبدان. قال الله عز وجل كلما نضجت ها جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأدلة كثيرة يا إخوة، أدلة كثيرة جدا. وهل النار واحدة أو أكثر من واحدة؟ النار عند أكثر أهل العلم جهنم واحدة، واحدة. وقال بعض أهل العلم إنها ناران، نار للكفار ونار للعصاة من المسلمين، لكن الذي يظهر من النصوص أن النار واحدة لكنها تختلف في العذاب وفي شدة الحرارة، ولكل فيها منازل. الكفار لهم منازل والمنافقون لهم منازل وعصاة المسلمين لهم منازل إلى آخره. وهل النار تفنى يا إخوة أو أنها باقية؟ يعني هي موجودة الآن أو لا؟ نعم موجودة الآن. وهل هي تفنى؟ الجواب لا، لا تفنى على القول الصحيح، وهو القول المعتمد عند جماهير أهل العلم، وقد دل له الكتاب القرآن، دل على أن النار باقية لا تفنى. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا ماذا؟ ما حد يحفظها؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم إيش؟ خالدين فيها أبدا. إذا كانوا خالدين فيها أبدا كيف تفنى؟ أين يذهبون إذا فنيت وهم خالدون فيها أبدا؟ وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين ها وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله ها إيش الآية؟ ومن يعص الله ورسوله إيش الآية؟ إيش؟ يدخله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. إذن النار باقية، نعوذ بالله من النار يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من نار جهنم. نار جهنم هذه يا إخوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا تساوي جزء واحد من كم جزء؟ من 70. يعني نار الآخرة تزيد على نار الدنيا 69 جزءا، كلها مثلها في الحرارة. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنها لكافية، يعني نار الدنيا كافية في الإحراق. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثلها في الحرب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الله عز وجل يقول عن نار الدنيا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة, تذكركم بنار الآخرة, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. لا إله إلا الله. ومن هذه الأحكام مشروعية التعوذ أو الاستعاذة من المحيا, من عذاب المحيا والممات, مشروعية الاستعاذة من عذاب المحيا والممات. عذاب المحيا أو فتنة المحيا, من فتنة المحيا والممات, مشروعية الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا كثيرة جدا يا أخوة, ليس لها حصر. فمن الناس في الحياة من يفتتن بالمال, ومنهم من يفتتن بالنساء, ومنهم من يفتتن بسماع الملاهي, ومنهم من يفتتن بالأولاد. كثير مصادر الافتتان في الحياة كثيرة جدا. والافتتان في الحياة, الافتتان في الحياة قائم على معصية الله عز وجل, معصية الله أو عدم العلم بما يجب لله, ومرده إلى أمرين: الشبهات والشهوات. يعني فتنة المحيا مرده إلى أمرين: الشبهات والشهوات. الشبهات يعني يقع في قلب الإنسان زيغ والعياذ بالله, وشك وريبة, ومصدر ذلك قلة العلم, لأن هذه الأمور لا تقع للإنسان إلا إذا كانت بضاعته مزجاة بالنسبة للعلم. والشهوات أيضا يعود, فتنة المحيا أيضا تعود للشهوات, يعني الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من شهواته, من الشهوات المحرمة. يعني نقول هذا الأمر قائم على ترك الواجبات وفعل المحرمات, يعني لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من الوقوع في الشهوات المحرمة, وسبب ذلك عدم الصبر والتحمل, عدم الصبر والتحمل. فهذه فتنة المحيا. وفتنة الممات, فتنة الممات قد تكون عند النزع, فالإنسان يفتتن عند النزع ويختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله, خاتمة سوء, لأنه كما قيل الشيطان يتمثل للإنسان عند الاحتضار, يمثل نفسه له صنم, يمثل نفسه له صنم, ويريد أن يعبده الإنسان في حال الاحتضار لأنه في حالة صعبة. فبعض الناس والعياذ بالله يفتتن هنا ولا يختم له بخاتمة خير. ويذكر أن الإمام أحمد كان في النزع وهو يقول بعد بعد بعد بعد, يعني بعد, فإذا أفاق يسأل, يعني أنك كنت تقول كذا وكذا, فقال نعم, تمثل لي الشيطان وهو في الغيبوبة يعض على أنامله, الشيطان يعض على أنامله من الغيظ والحزن أو الحزن, ويقول فتني يا أحمد, يعني لا أستطيع أن أدركك, فأقول بعد بعد, يعني إلى الآن ما دامت الروح باقية إلى الآن أنا في خطر. وحقا الإمام أحمد فات الشيطان يا إخوة, فلو قرأتم فتنة القول بخلق القرآن لا رأيتم مكانة أحمد رضي الله رحمه الله رحمة واسعة. وقد تكون فتنة الممات في القبر, لأن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه: ما ربك؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟